عيون مستني منك مستني منك نظرة من زمان يا عيون مستني منك مستني منك نظرة من زمان لو حروف الآه تبقى نمل الحب والحنان لو حروف الآه تبقى نمل الحب والحنان يا عيون مستني مني مستني مني البلاد يا حبيب اسجع بالأمان ضوي بدر والبلاد يا حبيب اسجع بالأمان ضوي بدر يا عيون مستني من مستني للنجوم في آخر جواب والوعود.